الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب فضل اتباع القرآن وما في العمل به من الثواب وفي تضييعه من العقاب. حدثنا هشيم قال أخبرنا زياد بن مخراق ثقة عن أبي إياس عن أبي كنانة، وهذا مجهول الحال، عن أبي موسى الأشعري أنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى وكائن لكم أجرى. قال الله عز وجل في قول الله عز وجل: كتاب فيه ذكركم، قال شرفكم جماعة من السلف، قال: وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم. هذا الأثر في سنده راوي المجهول الحال، وربما احتمل في الموقوف. قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن زياد بن مخراق عن أبي إياس عن أبي كنان عن موسى مثل ذلك سواء. قال: حدثنا أبو محمد مولى قريش سمعت أبا كنان يحدث عن أبي موسى بمثل ذلك سواء. وفي هذا الأثر أن الإنسان، أن المرأة يجب عليه أن لا يستدبر القرآن، وأن يضعه أمامه، يعني يجعله له إماما. وأما الذي يجعل القرآن يتبعه، عنا به أبو موسى الذين يحملون القرآن على أهوائهم كصنيع أهل الأهواء، يعتقد الاعتقاد ثم بعد ذلك يحاول الاستدلال على ذلك من القرآن بلي أعناق النصوص. وقد ذكر ابن القيم قاعدة عظيمة: أن ما من مبتدع إلا ويبغض النصوص التي تخالف بدعته. كذاك رأينا الجهم ابن صفوان كما في خلق أفعال العباد البخاري لما قرأ الرحمن على العرش استوى قال: لو كان لي سبيل إلى حكها لحككتها. وهكذا عامة أهل الأهواء، وأهل الأهواء أيضا المعاصرين، لماذا يبغضون كتب السلف؟ لأن فيها ما يخالف هواهم وتضيق صدورهم بها، ويتطلبون الحيل لصد الناس عنها، تارة بحجة: هذه كتب كبيرة، هذه لا تفهم إلا بكذا، وكأنهم يتحدثون عن طلاسم، وكأنهم لا يتحدثون عن أعظم أبواب العلم وأوضحه والموافق للفطرة وهو باب العقيدة، وكأنهم لا يتحدثون عن كتب اعتمدت على القرآن وعلى السنة وعلى بيان السلف للقرآن والسنة. وأنا لله وأنا إليه راجعون. قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس. وابن جريج إذا قال حدثت فقد جاءت المناكير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. ومن محل به يعني شهد عليه القرآن بالتضييع أنه ضيعه. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: الذي يعمل بالقرآن وإن لم يقرأه فهو من أهله. وقال الشعبي رحمه الله في قول الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: كانوا يقرؤونه ولكن ضيعوه بترك العمل به. والقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، هذا صح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أورده المصنف بعده. قال: حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم بن بهدل عن مصيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود مثل ذلك ولم يرفعه. وعاصم بن بهدل من القراء صاحب القراءة المعروفة، قرأت حفص عن عاصم، ولهذا دائما تجده يروي أخبارا في فضائل القرآن. نعم، حدثنا حجاج عن شعبة عن عاصم عن ذكوان، ذكوان هو أبو عاصم أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة أنه قال، وهذا إسناد قوي: نعم الشفيع القرآن. قال شعبة وحسبه يقول، قال: يقول يوم القيامة: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. هذا أقوى شيء في مسألة تاج الكرامة وحلة الكرامة. ثم يقول يا رب زده فيكسى حلة الكرامة، فيقول يا رب ارضى عنه فإنه ليس بعد رضاك شيء، قال فيرضى عنه. قال حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة، وباللهيعة ضعيف والله المستعان، عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن بشير بن عن بشير بن المحرر عن عبد الله بن عثمان أن مروان بن الحكم سمع كعب الأحبار وذكر قارئ القرآن. وكعب بن ماتع الحميري من علماء أهل الكتاب معروف، أسلم وكان ذا علم جم. قال إذا بعث تكلم القرآن فقال يا رب إن عبدك هذا كان حريصا على أن يتبعني ويعمل بي فآته أجره، قال فيكسى حلة الكرامة ويتوج بتاج الوقار، فيقول الله تبارك وتعالى هل رضيت؟ إذن من الذي يحلى؟ الذي يعمل والحريص على العمل، ما هو الذي يحرف. قال هل رضيت؟ فيقول الله تبارك وتعالى هل رضيت لعبدي هذا ما أعطيته؟ فيقول القرآن يا رب ما رضيت ما أعطيته، فيعطى النعمة في يمينه والخلد في شماله، فيقول الله هل رضيت ما أعطيت عبدي هذا؟ فيقول نعم. الله أكبر. قال وحدثني أبو نعيم عن بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة، وبشير صاحب مناكير، وهذا أنكر ما روى استنكره عليه العقيلي في الضعفاء. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته وإن اليوم من وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه. وهذه مسألة الوالدين حريصين علي أصحاب الحلقات وما يصحب الحديث نهائيا. حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. قال فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وهذا الحديث ذكرنا أن العقيل استنكره، ومن فضل الولد الصالح هناك شيء كثير. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن الرجل يبلغ في الجنة منزلة ما يبلغها به عمله، فيقول ربي بما يكون هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. وإذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث، والولد الصالح إنما يكون بتربية وتنشئة، أما اليوم فالله المستعان. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن عبد الرحمن السدوسي عن معفس ابن عمران بن حطان، هذا عمران بن حطان الخارجي عن سمي ولده معفس، معفس سبحان الله. قال سمعت أم الدرداء تقول سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يجمعه، فقالت إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وهذا له أصل في الصحيح، هذا في سنده جهالة، وهذا الخبر له أصل في الصحيح أن عدد درجات الجنة أو أن هناك درجات في الجنة وعدت لقارئ القرآن، وأن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، وقال له اقرأ وارتق فيبلغ إلى آخر درجة. قال حدثنا حجاج عن عمران بن يحيى قال سمعت معفس بن عمران بن حطان يقول سأل أبي أم الدرداء عن ذلك، ثم ذكر مثل حديث مروان إلا أنه لم يذكر عائشة، فجعله مقطوعا على أم الدرداء. وأم الدرداء اثنتين، أم الدرداء الكبرى وهذه التي تزوجها أبو الدرداء في المدينة، وفي أم الدرداء الصغرى الأوصابية التي هي في الشام، وهذه هي الفقيهة والتي يعني كان يجتمع عندها الناس ويتعلمون منها، وزعم أبو مسهر أنهما واحدة، وقد شذ عن الناس بهذا. فالآثار في العادة التي يكون فيها ترغيب وترهيب أو فقه إنما تكون عن أم الدرداء الصغرى. معفس هذا طيب. حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان بن مهدي يروي عن الثوري عن عاص بن بهدلة قلنا صاحب القراءة بن أبي نجود عن زر بن حبيش. وكان ابن أبي نجود يضطرب في حديث زر، تارة يجعله عن أبي وائل وتارة يجعله عن زر، وهذا لا يضر. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك في آخر آية تقرأها. وهذا إسناد قوي، فإن منزلك، نعم. طيب، وهذا إسناد قوي، ولا يعزب عن ذهنك أن هذا في الذي يعمل بالقرآن للذي يعني يقرأه هكذا، فإن ذاك حاله أقرب إلى حال أهل النفاق كما نبهنا عليه مرارا. قال حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. وهذا سند على شرط مسلم، والحديث في مسلم، وهذا الإسناد فيه روي حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وسعد بن هشام كان هو الذي سأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كان خلق القرآن. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله أو عبد الرحمن بن بديل عن أبيه بديل بن ميسرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحقيقة ما عندي شيء يتعلق بالحكم على هذا الخبر، بحثت قديما والبحث رايح من ذهني. طيب، قال باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم وإكرامهم. هذا في إكرام حملة القرآن وحملة العلم عموما. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة وهو صدوق يدلس عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبد الله بن كريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة هذا تابعي من الوسطى أو دون الوسطى، وهذا السند يكون من مراسيل صغار التابعين. قال إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض أو قال ويكره سفسافها، وإن من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقصد وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. يستفاد من هذا الحديث من باب دلالة المفهوم إذلال أهل البدع الذين جفوا أو غلوا، فالإنسان لا يبتدع بدعة إلا ويذهب إلى غلو أو جفاء، على أن هذا الحديث غايته أن يكون موقوفا على أبي موسى الأشعري، ومن رفعه فقد أخطأ. حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري عن عوف بن أبي جميل الأعرابي ثقة ثبت عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة، قلنا أن هذا مجهول الحال وربما احتمل بالموقوف، عن أبي موسى الأشعري قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. وقد ذكر الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع آثارا عن السلف في توقيرهم لذي العلم على كبير السن، من أرادها فليراجعها. وذكر أبو نصر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت أن من السنة توقير صاحب السنة وإن كان صغيرا في السن، وإذلال ذي البدعة وإن كان كبيرا في السن، وكذلك الفاسق ما ينبغي توقيره ولا تعظيمه. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي مليكة وغير جرير يقول عن ابن أبي مليكة، وهذا اسمه الصحيح لابن أبي مليكة، قال ثلاثة حق عليك توقيرهم: ذو السلطان المقصد يعني العادل، وذو الشيبة المسلم، وحامل القرآن. وهذا في معنى حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وكيف وأعظم توقيره أنه يقدم في الصلاة، هذا قال القرآن. وما دام يعني يوقر في أمر الدين ففي أمر الدنيا من باب أولى. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب والسختياني عن حميد بن هلال بن عامر الأنصاري، هكذا كأنه عن عامر الأنصاري، قال شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القرح يوم أحد وقالوا كيف تأمر بقتلانا؟ قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. قال فقدم أبي بين يدي اثنين، وهذا له أصل في الصحيح ثابت. إذن حامل القرآن يوقر في الدنيا يقدم في الصلاة، يأمكم أقرأكم، هذا واحد. ويوقر في اللحد، فعندما اضطر المسلمون على أن يدفنوا أكثر من واحد في القبر قدموا الأكثر قرآنا. ويوقر في الدنيا في الآخرة كما قدمنا الأخبار، يعني في الأخبار السابقة مسألة حلة الكرامة وما سواها. بين يدي اثنين عندي هشام بن عامر، أي هذا اللي بعدها. قال حدثنا أبو النضر عن سليمان المغير عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، والحديث الصحيح. عندي خطأ بلانطني شربت. حدثنا يزيد عن مسعر بن حبيب الجرمي قال سمعت عمرو بن سلم الجرمي يقول لما قدم وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من يصلي لنا أو بنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن وأخذ للقرآن. وهذا عمرو بن سلمة كان أصغرهم من أصغرهم سنا، ومع ذلك قدم وهو صبي فيهم، لأنه كان الصحابة يأتون ويلتقط الآيات يسمعها هو رضي الله عنه، فلما أسلم قومه كان من أجمعهم للقرآن. فلما صلى بقومه لم يكن عنده إلا ثوب لا يستر عورته، فإذا سجد تظهر عورته، فقلنا النساء استروا يعني عورة صاحبكم عنا، فاشترى له الصحابة ثوبا يعني وهو إمامهم مع يعني مع صغر السن. بسم الله. فيقول ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب، يعني اشتروا له ثوبا جديدا لأنه إمامهم وينبغي أن يكون يعني سبحان الله. قال وحدثنا الحسن بن يزيد قال سمعت السدي يحدث عن أوس بن ضمعج، وأوس هذا الذي أعرفه أنه لا يروي عنه إلا أبو إسحاق، جيد هنا في رواية للسدي، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. من؟ إذن كثر غروانا. طيب هي. قال أخبرنا أبو عبد الجليل عن عبد الله بن فروخ عن عائشة، وهذا مجهول هذا أبو عبد الجليل. قالت يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فلأمهم أحسنهم وجها. جميل. طبعا هذا الحديث هذا الأثر فيه نكارة واضحة. قال أبو عبيد لا أراها أرادت إلا حسن السمت والهدي، أي جيد أنه وجهه هكذا ويعمل به الأحناف. ولهم في ذلك تفاصيل لطيفة يعني ذكرها الطحطاوي في حاشية مراقي الفلاح، يقول فإن أطولهم كذا وإن كذا وإن كذا إلى أن وصل، يعني فإن تساوى أن تساوى إلى أن وصل إلى أحسنهم زوجة. ومر على مسألة يعني ذكر شيئا مخجلا أيضا. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن سالما كان يأم سالم مولى أبي حذيفة كان يأم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء، وهو مولى وهو يعني رضي الله عنه كان مولى ومع ذلك كان يؤم بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن قال فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزيد بن حارث وعامر بن ربيعة. قال أبو عبيد يعني سالما مولى أبي حذيفة. فهذا يستدل به يعني على فضل القرآن، هذا الرجل رفعه كتاب الله عز وجل، كان يؤم ويصلي وراءه هؤلاء الأخيار. لأنه هو يعني كان من أقرائهم رضوان الله عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم مخموم القلب صديق اللسان، قال يا رسول الله صديق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب الذي لا غل فيه ولا حسد. قال لا نعرف فينا أحدا هذه صفته إلا سالم مولى أبي حذيفة، وقد قتل في حروب اليمامة شهيدا رضي الله عنه لما استعر القتل في القراء ولا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الله بن الصالح عن الهقل بن زياد عن معاذ بن يحيى الصدفي قال حدثني الزهري، وهذا الرجل منكر الرواية عن الزهري، قال حدثني عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، ابن عبد الحارث والحارث الشيطان. طيب طبعا هو لا يلزم تغيير اسم الوالد إذا كان يعني الصحابة كان قطن بن عبد العزة وهذا نافع بن عبد الحارث وذاك بن عبد القاري، لا يلزم، وإن كان بعض الناس اليوم يفعلونها يغيرون اسم الأب إذا كان اسما شركيا، والنبي جده بن عبد المطلب. قال تلق حديث عن الزهري ماشي، عن غير الزهري بالعكس. الزرعة والبخاري يقول حديث عن الزهري مستقيم، والله أعرف أن في كلام في رواية يقول رواية ثقل عنه حديث مستقيم وكأنها من كتاب البخاري، يقول حديث عن الزهري مستقيم. كمل لأنها من كتاب كأنها من كتاب والله أعلم رواية تقول عنه صحيح. أبو أحمد الحاكم قال عن الزهري حديث منكر. لا له حديث مناكير وردوه في ترجمته عن الزهري وانفرد بحديث ما عرفه أصحاب الزهري، وهذه مالة البخاري ينظر فيها. تلقى عمر وخطاب بعثمان، وكان عمر استعمله على مكة فسلم على عمر، فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع. فقال نافع استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزاء. فقال عمر من ابن أبزاء؟ فقال نافع هو من موالينا يا أمير المؤمنين. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر ما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول الإمام أحمد رحمه الله لو كان العلم بالنسب ما كان رؤوس الناس الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ويزيد بن أبي حبيب وابن سيرين، وهؤلاء جميعا موالي. الحسن البصري كان مولى، ويزيد بن أبي حبيب كان نوبي، وعطاء بن أبي رباح كان زنجي أسود وأيضا كان مولى، وحتى قال الإمام مالك رحمه الله قال كان يعني كان أبناء كان في المدينة رجال يقول حدثني أبي عن جدي عن رسول الله يستسقى بهم لا يؤخذ عنهم الحديث، أنصار وأصحاب نسل. قال ويأتينا الزهري وهو شاب، هو شاب لأن الزهري كان صابغ وانخدع بالزهري، ولا الزهري كان أيام شايب. قال ويأتينا الزهري وهو شاب، يقول فنزدحم على بابه لأنه كان يضبط حديث. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة، أي هذا الحديث الصح الآن توبع عليه، عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن واثلة أن نافع بس لم يذكر رفعه، شوف النكار الآن. أي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان ثم ذكر مثل حديث الهقل، غير أنه لم يذكر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد صاحبنا عن الزهري في كلام. قال قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، سبحان الله ما في فضل الفرائض. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت من أئمة أهل الكوفة وخيارهم عن أبي الطفيل، هو سمع أبو الطفيل وإن كان يعني قيل أنه لم يسمع من غير ابن المدينة، قال سمع عائشة وابن عباس ولم يسمع من غيرهما من الصحابة، ولكن صرح بسماعه من أبي الطفيل عدة مرات. ولكن أبو الطفيل أصلا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروي حديثا مرفوع النبي، فلهذا الاعتبار لعله ابن المديني ما عده. عامر بن واثلة أبو الطفيل؟ إيه. نافع هذا عن صحابي؟ صحابي إيه؟ أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة فاستقبل عمر ثم ذكر مثل ذلك أو نحوه ولم يرفعه إلا أنه قال قال له عمر: استعملت على عباد الله رجلا من الموالي؟ ولأن العرب كان فيهم أنفة يعني، فكانوا يعني أحيانا لا يقبلون هذا الأمر. قال: وزاد في آخره قال عمر: يا إني لأرجو أن يكون عبد الرحمن بن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. وكأنه أيضا عبد الرحمن مذكر له الصحبة بالله. شوف قال: باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن عبد الله قال: إن أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وهو صحيح وأوردناه. وفي لفظ عند الدارمي: من أراد منكم علم الأولين وعلم الآخرين فليثور القرآن، يعني يتدبره وليتأمله. قال: حدثنا أبو نعيم عن الأعمش عن مسلم بن صبيح وأبو الضحى عن مسروق بن الأجدع تابعي مخضرم صلى خلف أبي بكر الصديق كان مولى عائشة وسمع عمر قال: ما يسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. لكن علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر. والشعبي يقول: ما من مبطل إلا والرد عليه في القرآن. وهذا الأثر عن مسروق يريدونه في كتب العقيدة، وأورده الهروي أبو إسماعيل في ذم الكلام لأن فيها الرد على المتكلمين الذين استغنوا عن القرآن ثم ذهبوا إلى دلالات العقل. ومن أراد علم القرآن حقا فعليه بالمروي عن الصحابة فإنهم أعلم الناس. قال مطرف فيما روى أبو خيثم الزهير بن حرب في كتاب العلم قال: تريدون أفضل من القرآن؟ قال: لا والله، ولكن نريد من هو أفقه منا بالقرآن. وهؤلاء الذين شاهدوا التنزيل لا يزهد فيما عندهم من العلم إلا محروم، ولا يدفع ما روي عنهم إلا مغرور، ولا يرد آثارهم إلا جاهل، إلا حمار. حمار حمار جاهل مبتدع ضال، هل ترد آثار الصحابة وما ترد كلام المعاصرين؟ هذا عته. ما نسأل الظاهر هذا الصور الآن طبعتي حال عدوك. قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن. يمشي أبو جعفر الرازي في المقطوع. قال: ما أنزل الله آية إلا ونحن نحب أن نعلم فيما ما احتاج من أعيان طلبته يظل يشهد معاه الفجر سنين وكذا. ونحن نحب أن نعلم فيمن أنزلت وما أريد بها. ثم قال حجاج ونحو هذا وأحسبه عن أبي جعفر عن عمرو بن مرة قال: إني لأمر بالمثل من كتاب الله لا أعرفه فأغتم به، لقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أين أصحاب قراءة الهذ من هذا؟ هو يمر ما يفهم يغتم، الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. وأما اليوم فيهتم بالتكفير فقط. كم مرة ختمت؟ كم مرة؟ على غير معنى. لا، هو يحب ما أنزل الله عز وجل آية له. ونحن نحب وهو يحب الله. هذا أفسدها. الله هو يحب أن يعلم فيما وزلت شلون. لا، معنى صحيح أن الله عز وجل يحب أن يعلم في من أن يعلم الناس فيما أنزلت. الله عز وجل ما أنزل آية إلا ويحب أن تعلم معناها أنت يا عبد الله. إلا وهو أي صحيح. ما عندي قلم، ما في إشكال، أنا راح أشخط لحد ما تسود عندي الطبع. طيب، هل حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة؟ هذا صدوق يدلس طبعا، حافظ يقول ويسوي هذه ما أدري ما وجهها. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله آية إلا لها ظهر وبطن. وهذا فيه خبر مروي موجود في صحيح ابن حبان، كان ضعف الشيخ الباني صحيح شعبر ناوط، يستدل بالصوفية على التفسير الإشاري يعني ما في آية إلا ولها ظهر وبطن. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإشارة بمعنى القياس الصحيح هذا معنى صحيح، لكنهم أفسدوا الأمر وأدخلوه في باطنية وقرمطة، بحيث أنك أي واحد يقدر يجيب آيات يقدر يقول هذه يدل على كذا وكذا وكذا وكذا وما لها علاقة الآيات. وكل حرف حد وكل حرف مطلع. وقال الحسن كان أهل الجاهلية إذا جرب أحدهم الأمر قال قد ضربت أمري ظهرا لبطن فما وجدت له فرجا. وهذا يبين لك معنى اسم الله الباطن، لو بطنت الشيء أي علمته كما هو. وقال حجاج عن الحسن تفسيرا آخر أنه قال الظهر هو الظاهر والبطن هو السر والحد هو الحرف الذي فيه علم الخير والشر والمطلع الأمر والنهي. نعم هناك علم من القرآن يدركه كل إنسان، وهناك الأمثلة والأقيسة التي يدركها يعني كبار العلماء، يعني مثل استدلال من استدل بقول الله عز وجل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب على أن الجد أب في المواريث. هي الآيات ما هي في المواريث، لكن هنا تدخل دقة الاستنباط أن سماه أبا ها هنا وكذا، هذه يعني هذه الاستدلالات التي يعني تكون العلماء. هذا الكلام الأخير لا أدري هو في حديث مبارك أو في حديث غيره. قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلم عن علي بن زيد عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله آية إلا لها ظهر وبطن وكل حرف حد وكل حرف مطلع. قال قلت يا أبا سعيد وكل حد مطلع. قال قلت يا أبا سعيد ما المطلع؟ قال يطلع قوم يعملون به. ومراسيل حسن يعني من أوهى المراسيل. حدثنا حجاج بن محمد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن عبد الله أنه قال وهذا سند صحيح ما حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. قال حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي أيه. عن زبيد اليامي وزبيد ما سمع عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود إن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فتمسكوا به وما شبه عليكم أو قال تشبه عليكم فكلوه إلى عالمه فكلوه إلى عالمه. وهذا الحديث حدث به بعضهم لما انتكث فكلوه إلى خالقه ولا إله إلا الله. وحدثنا سفيان عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم وهذا إسناد صحيح قال وجدت هذا القرآن في خمس حلال وحرام وخبر ما قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم وضرب الأمثال. قال حدثنا أبو اليمان عن والربيع بن خثيم من التابعين من خيارهم من أصحاب ابن مسعود كان مسعود إذا رآه يقرأ وبشر المخبتين. حدثنا أبو يمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم هذا المصري ضعيف جدا عن راشد بن سعد المقراء الحمص تابعي ثقة ومرسل إلى المعضل الأقرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على خمسة أحرف حلال وحرام ومحكم ومتشابه وضرب الأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه واعتبروا بأمثاله. وهذه وتلك الأمثال نضربها للناس ودلالة الأمثال هذه تدل على صحة القياس. الله عز وجل يذكر لك ما فعل بالأقوام المشركين ويذكر لك ثواب الموحدين وعقوبة المنحرفين والمشركين حتى تعتبر هذا في حالك وتعمل على. وهذا استدلوا يستدلون به دائما في أصول الفقه على صحة القياس. ولهذا يعني بعض الناس إذا جاء يقيس يقول اعتبر هذا بهذا فاعتبر يا أولي الأبصار وظل عن هذا الفقه أولئك الأجلاف الظاهرية ابن حزم والجماعة الآخرين الذين خالفوا الأولين والآخرين في في في في إنكار القياس وحاربوا السنة باسم نصرة السنة. قال وحدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن عقيل عقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبع ثم ذكر وزاد فيه وخبر ما كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم. قال وحدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد. ابن جرج عن مجاهد في التفسير ماشي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله وهذا هو الأقوى يعلمون تأويله لأن الله عز وجل لا ينزل شيء إلا معنى له فما هو المتشابه المتشابه يعني وإن كان هذا ليس باب الدرس هذا المتشابه هو المجمل وتفصيل ومحكمه في المفصل المنسوخ ومحكمه في الناسخ هكذا يعني المطلق ومحكمه في المقيد والقرآن كله محكم باعتبار كله متشابه باعتبار وفيه محكم ومتشابه. قال الراسخون في العلم يعلمون التأويل يقولون آمنا به وفي غير قول مجاهد انتهى علمهم إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. قال حدثنا نعيم عن بقي عن حبيب بن صالح قال سمعت مجاهد يقول استفرغ علم القرآن استفرغ علمي القرآن يعني بذلت فيه ما يبذل في العلم وهو الذي عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يوقفه عند كل آية يسأله أين نزلت وفيمن نزلت من كبار مفسري السلف إلى يومنا هذا نستضيء بنور فهمه رحمه الله. هؤلاء هم الفاهمون هؤلاء هم الذين يستضعوا بنور فهمهم للذي ضيع عقيدته في الله عز وجل حتى القرد والخنزير أحسن منه عقيدة في الله ثم نقول أفهامهم هؤلاء الذين يستضعوا بأفهامهم. قال وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية. محمد بن كثير المصيصي فيه ضعف بل بعضهم ضعفه جدا. حسان بن عطية ما أدرك أبو الدرداء قال أبو الدرداء لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحه علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه قال وهو أقصى حجر باليمن. قال أبو عبيد قال المحدث ببرك هو ببرك هذا تحتاج إلى تشكيل ومثله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لأتيته. وهكذا كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم فهذا جابر بن عبد الله يرحل يسافر إلى المدينة كأنه سافر من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا ليسمع حديثا واحدا. والشعبي لما جاءه ذاك الرجل وسأله أن من الناس من يكره أن تعتق أمتك ثم تتزوجها فحدثه بحديث عن نعمان بشير ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثم قال له خذها فقد كان يرحل بمثلها إلى كذا وكذا. والإمام أحمد لما تكلم على صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال صحيفة في مصر لو رحل الرجل يعني صحيفة بمصر لو رحل الرجل إلى مصر من أجلها لا يعني لكان كافيا في حقها يعني أو كلمة النحو. السلف رضوان الله عليهم كانوا حريصين في أمر الآخرة وأصل رحلة في طلب العلم في قصة موسى والخضر. بل تأمل فرح موسى لما يعني ذهب غداه ذهب الحوت قال ذلك ما كنا نبغ نفي الجوع وفرح قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. فهذا يعني دليل على أن العلم عندهم مقدم على الطعام والشراب وهذا أمر بديهي بالنسبة للأنبياء ولكن نقول هذا نعظ أنفسنا ها إيه وهذا الأمور قدام. قل آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا كان تعبان كان جائع جدا فلما علم بالعلامة التي تدله على الرجل الذي عنده علم وهو دونه أصلا بإجماع الخبر دون موسى فرح قال ذلك ما كنا نبغى نسي أمر الطعام هذا نهائيا ونسي أمر النصب. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين. ما في عندك تعليق لا عندي تعليق ايه برك قال والصواب برك بالكسر المحدث قال ببرك ايه والصواب ببرك الكسر والغماد بضم الغين. ايه برك الغماد هكذا. نبئت ان ابن مسعود قال لو اعلم احدا تبلغني ايش تبلغيني هكذا تبلغني عندي عاكسها من الله هنا لي راجع نيه الإبل أحدث عهدا بالعربة الآخرة مني لأتيته أو لتكلفت أن آتيه. وهذا لما قال ابن مسعود قال لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد إلى هذا قاله أبو حذيف اليمان. لكن مسعود لما قال أنه أعلم صحابة رسول الله بكتاب الله قالها على المنبر في صحيح البخاري. يقول الراوي أبو وائل ثم بعد ذلك نظرت في الحلق فما وجدت أحدا ينكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وحدثنا يزيد بن هارون عن كهمس عن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال شتم رجل ابن عباس. وابن بريدة أدرك ابن عباس ولكن لم يسمع منه وإنما يروي عنه بالعادة بواسطة يحيى بن يعمر. فقال أما أنك تشتمني وفي ثلاث خلال إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح وعلي ألا أقاضي إليه أبدا. يا سبحان الله لا لا يحن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. والإنسان يفرح بهذا الخير المسلمين. فإن الرجل إذا جماعة من السلف قالوا الفضيل وأحمد قال لو أن لي دعوة تم استجابة لأجعلته في السلطان لأن في صلاحه صلاح الناس وحد يقام في الأرض خير من أن تبطل 40 يوما كما روي عن أبي هريرة واحتج به الإمام أحمد. وإني لأسمع بالغيث يصيب البلد من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي به من سائمة. الله أكبر. وإني لآتي على الآية من كتاب الله تبارك وتعالى فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وهذه نية عظيمة تبلغ بالمرء الإمامة. الشافعي رحمه الله يقول وددت لو أن كل الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء. انظر إلى العبارة العجيبة. وددت أن كل الناس يتعلمون هذا العلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لعلك أنك لتحسب أنه أخذ في كل مسلم أجرا بهذه الأمنية الطيبة. فأولها تمني ثم بعد ذلك انظر إلى الإخلاص العظيم في كلمته على أن لا ينسب إلي منه شيء. فانظر من صدقه كيف أن الله أعلى ذكره واتفق أهل السنة وأهل البدع وأهل الزندقة على أنه إمام مجدد ولا زال الناس ينتسبون إليه. وفلان شافعي وكاشخ ولا هو شافع ولا شيء بس تلقاه مستانس أنا شافعي أنا مذهبي شافعي. وهو الشافعي لو يشوفه يكفره هذه الجهمية ذول. عموما قال وحدثنا هشيم عن العوام هو العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي ما أدرك عمره. قال خلع عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة. فأرسل إلى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة. عندهم أخبار عن النبي في الاختلاف لكن لا أدري كيف يحصل هذا الاختلاف. فيتحير عمر كيف. فقال يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزبر قال فزبره عمر وانتهره فانصره ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه قال أعد علي ما قلت علي ما قلت فعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه. وهذه في رواية أتم اللي رواها عبد الرحمن ذكرها الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل وهي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يزيد الأصم عن ابن عباس أن عمر جاءه رجل من الكوفة فقال له كم جمع القرآن فقال له كذا وكذا ذكر له عددا كبيرا حفظ القرآن. فقال ابن عباس وهو الفقيه قال ما يعجبني أن يتسارع في القرآن هذه المسارعة. كيف لو يدرك ابن عباس هذه المسابقات اليوم. قال ما يعجبني أن يتسارع في القرآن هذه المثارة. فانتهره عمر وعمر له هيبة. فمرض ابن عباس من نهرة عمر قال فمرضت حتى عادتني نساء أهل بيتي. قل فدعاني عمر مرة أخرى فدعاه عمر فجاءه ابن عباس فقال له ماذا قلت آنفا. فقال أرجع يا أمير المؤمنين خلاص أسلم قال أرجع يا أمير المؤمنين. قال لا بل قل لي ما قلت. قال قلت ما يعجبني يتسارع في القرآن هذه المسارعة. قال له ما ذاك؟ قال إنهم إذا تسارعوا في هذا القرآن هذه المسارعة اختلفوا، وإذا اختلفوا احتقوا، وإذا احتقوا اختتلوا، وإذا وقع السيف في الأمة لا يرفع عنها أبدا. قال لله أبوك ما زلت أكتمها حتى سمعتها منك. تأمل هذا الفقه العالي حول التفقه في القرآن مع حال الناس اليوم تجاه القرآن، إذا بروه يعني. وإذا وقد جاء ثلاثة رجال لابن عمر كلهم يحفظ القرآن ويكفر بعضهم بعضا، هذا رواه الطبري في تفسير سنة قبل، ويكفر بعضهم بعضا. وهذا الخوارج، قالت عائشة لعروة قالت ما عليك ألا يغرك أحد بعد هؤلاء الذين خرجوا، قرأوا قراءة ما قرأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبدوا وصلوا صلاة ما صلىها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قتلوا عثمان. في النهاية قتلوا عثمان، جريمة العظمى في تاريخ، يعني من أعظم الجرائم في تاريخ. طيب نقرأ بعد، أخذ 45 دقيقة. طيب هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.